أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل تقويم الأسنان جائز؟ وهل هو داخل في تغيير خلق الله؟ هذه ظاهرة يعني انتشرت في هذا العصر وراجت كثيرا. الحقيقة ما أستطيع، ما عندي علم فيها، ما عندي شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سلم الحي على الميت وهو يسمع السلام ويرد السلام، يقول هذا السمع للموتى يكون من روحه أو جسمه؟ ورد يعني عن حال الميت أنه يسمع في أحوال متعددة، منها على إثر دفنه، على إثر دفنه، وأنه كما يذكر أهل العلم أنه بعد أن يوضع في قبره ترد إليه روحه لفترة ما، ويكون السؤال الذي يوجه إليه كما جاء في الحديث، فيسأل عن ثلاث: من ربك ومن نبيك وما دينك، وأيضا كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسمع قرع نعالهم. وهذا نوع من السماع. ثم بعد ذلك معروف أن الجسد يبلى ولا يبقى منه إلا ما ورد في الحديث، يعني مؤخر الظهر ويتفتت تماما ولا. فهنا ورد في الحديث أن الميت، هذا في عموم الموتى، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء فلهم حال تختلف، فورد أنه يرد السلام. كيف يرد؟ هل تأتي روحه أو أن روحه يبلغها هذا السلام بأمر ما؟ لأن الروح كما مر بنا أمرها عجيب وغريب. وكيف؟ فإذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع هذا السلام وأنه يسمعه لكنه لا يستطيع أن يرد، وهي حياة كما يقول أهل العلم حياة برزخية، يكون لهم حياة برزخية ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة، هي من نوع يعني يختص بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ماذا يسأل عن شجار حصل بينه وبين زوجته على تغطية الوجه والكفين، فهي تمنع وهو يجبرها على ذلك، وقال لها: أنت حرام علي ونكاحك باطل إذا فعلت، وفعلت. يقول: ثم عادت ورجعت وغطت الوجه والكفين، ماذا علي؟ السؤال ما يعني يتضح لي من ناحية، يعني له عدة محامل في مسألة تحريمه وطلاقه، هذا شيء. ثم من هو الذي، هل هو الذي يريد أن تغطي وجهها أم هي؟ هو يريدها أن تغطي وهي تأبى. تأبى نعم. كذا. ثم عادت بعد ذلك وغطت، يعني استجابت لطلب، استجابت بعد أن يعني حرم. نعم. على كل حال لابد أن يتصل هاتفيا حتى يعني أستوضح منه الأمر، فعلى الأخ أن يتصل حتى يعني أتحقق من الأمر والذي حصل، وما يكون إلا خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها التنقل بين أبنائها والنزهة وقت الحداد، علما بأنها تضايقت نفسيا وهي كبيرة تبلغ من العمر 74 سنة؟ ما ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الشأن، و يعني لما استأذنته مرأة في شيء من الأمور التي تخرج عن حد الإحداد يعني أبى وقال لا لا لا وكرر، وأيضا ذكرهن بأن كنتن في الجاهلية يعني المرأة تبقى في بيتها أكثر من سنة، وفي بيت في غاية من السوء والوساخات، فالله سبحانه وتعالى إنما حدد لهن 4 أشهر وعشرة، فيعني ذكرهن أن هذا يعتبر يعني شيئا قليل، وعلى المرأة أن تتقي الله وتأتي بحكم الله وتمتثله وتقبله وترضى به. فكونها تتنقل هذا خلاف ما يلزمها من ملازمة البيت إلا إذا دعت الضرورة لعلاج، أما التنزه والولائم والحفلات هذا خلاف الحكم الشرعي. لكن في النهار إذا احتاجت مثلا في بعض الأيام أن تذهب إلى بيت أحد أبنائها القريب في بعض الحالات، وبالليل لابد أن تعود إلى المبيت في بيتها الذي يعني هو بيت زوجها الذي بلغتها وفاة زوجها فيه، أو قررت أن تقضي العدة فيه فتعود إليه ليلا. في النهار يتسامح معها للأمور التي لابد منها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد فوقه سكن أو أسفل منه؟ لأنه إن شاء الله لا حرج، يعني كون الطابق الأرضي مثل في شأن بيت أو عمارة يخصص مصلى، لكن ينبغي أن لا تكون يعني يكون تحت دورات المياه، وأيضا لا يكون تحته كذلك دورات مياه، فإذا كان ليس شيء من ذلك فلا حرج إن كان تحته شيء أو فوقه شيء من المساكن. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت في مكان العمل مبلغ 500 ريال، مع العلم بوجود عدد كبير من الموظفين، قد يدعي أي أحد أنه فقدها، ما العمل وما حكم أخذ المبلغ؟ لا، مهما ادعوا أنت لابد أن يعني تنظر في طريقة تستطيع أن يعني تعرف صاحبها، وأيضا تحمل الناس على المحمل الحسن وتحسن بهم الظن مع الحذر في نفس الوقت، فأنت يعني تحتفظ بأمور حتى تستوثق من صاحبها، يعني الموضع ذاته والوقت، وأيضا المبلغ هل هو ورقة أو عدة ورقات، ومثل ما قلنا اليوم وهو صباحا أو مساء أو ما إلى ذلك، وأمور من هذا القبيل بإمكانك يعني إذا أعلنت أنه وجد مبلغ من المال، فإذا أتى إنسان وقال فعلا 500 وأيضا ذكر لك الوقت والموضع فتنتظر، إن جاء آخر ينافسه وتطابق دعواه، هذا صعب أن يدعي إنسان إذا أعطاك الأوصاف الحقيقية أن يأتي آخر بمثل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: في زكاة الغنم أن في كل 40 رأس منها شاه، يقول: هل تحسب فيها الصغار والكبار أم فقط الكبار؟ إذا كانت هي خليط فمن أهل العلم يرى أنها كلها شأنها واحد، يعني وكما جاء في الحديث حتى أنه يحتسب عليهم بالسخلة يحملها الراعي بين يديه، فهذه 40 يعني ذكورها وإناثها صغارها وكبارها، ما دام 40 حال عليها الحول فيخرج منها زكاتها شاة. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة جاءت للعمرة وهي في المدينة حاضت يوم الجمعة وتسافر غدا للعمرة، يقول: يتوجهون للميقات للإحرام، فماذا عليها؟ إن كانت يعني مدة مكثهم في مكة يعرفون أنهم يمكثون أيام بحيث أنها يعني تطهر بحسب ما تعرف من عادتها فتحرم من الميقات يوم غد، تحرم مع جماعتها، تحرم وتلبي، والأفضل أن تشترط، تقول: حبسني حابس فما حل حيث حبستني، بحيث لو تمادى عليها الدم ولم تطهر وأراد جماعتها أن يمشون قبل أن تطهر فتتحلل ولا شيء عليها إذا اشترطت، فهذا الأولى الذي أن تفعل هذا الشيء، وإن طهرت في مكة قبل أن يمشوا فعليها أن تغتسل وجوبا غسل الحيض وهي على إحرامها، إحرامها كما هو، فهي كما هي في مكة فتطوف وتسعى بعد أن تكون اغتسلت وتقصر من شعرها وتكون أدت عمرتها. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث مصر كنانة الله في أرضه، وما معناه وما مناسبة ذلك؟ هذا ورد لكن الآن لا يحضرني يعني مدى صحته أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من مقولة بعض أهل العلم، لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصى بأهل مصر وأثنى على أهلها وأوصى بهم من مسلمين ومن غير مسلمين، يعني إن لهم ذمة ورحمة كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: أرى كثيرا من الناس يقبلون إصبع الإبهام عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فهل هذا الفعل أصل في الشريعة أم أنه بدعة؟ لا بل يغلب أنه بدعة، يعني ذكره بعض أهل العلم وليس له أصل، ومبني على بعض الرؤى أنهم رأوا رؤى في المنام وأن من فعله لا يصيب عينيه عمى ولا شيء من هذا القبيل، وهذه كلها لا يعول عليها، لأن الأحكام الشرعية فضائل أو مستحبات أو كلها ما تكون إلا بنص من القرآن أو من السنة أو إجماع أو قياس متجه، أما مجرد الأحلام والرؤى حتى ولو كانت من الصالحين فلا يعول عليها ولا يعمل بها. أحسن الله إليكم. يقول: أدعو الله لي بتسهيل حفظ القرآن والحديث لأني كثير النسيان وأنا في مرحلة الكلية. على كل حال أنت يعني ينبغي أن تلح على الله وأيضا تسلك مسلك الذي يساعدك على الحفظ وتصحح نيتك أنه ليس لأنه مقرر عليك في الكلية بل تحفظه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وتجتهد وتستعين بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يوفقك ويوفقنا جميعا لحفظ كتابه وفهمه والعمل به إنه سميع مجيب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم واهدي وأصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما فيه الخير للمسلمين جميعا وجنبهم كل ما من شأنه الإخلال بهذا الدين، واجعلهم رحمة على شعوبهم وخلص المسلمين جميعا من الكفرة وتسلطهم، ووفق ولاة أمور المسلمين للجهاد وإعلانه والقيام به امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يفتح عليهم بالحق والرشاد وأن يقينا جميعا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.